وعامله معاملة الناس له، فأزال الله عز وجل هذا الحق بعد أن لمع من قلبه، أزاله من قلبه وزين له الباطل. من تصفح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من أخبار المشركين في عهده وقبل عهده صلوات الله وسلامه عليه يجد أمرا عجبا. إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بهذا الدعاء، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالشاهد أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوه عز وجل كي يزيده من العلم، فدعاه واستعاذ به من أن يعلم علما لا ينفع. فهناك إذن علم نافع وعلم غير نافع. العلم غير النافع رغم أن الإنسان أن صاحب هذا العلم يعلمه عن يقين، لكن هناك موانع حالت بينه وبين الإيمان بهذا العلم والعمل بمقتضاه. هناك أمثلة متعددة على هذا الأمر، منها ما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه حدثه أن هرقل ملك الروم أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش يدعوهم إليه، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادها أبا سفيان وكفار قريش. كان هذا في عام الحديبية، فقد كانت هناك مدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ومن ثم خرج أبو سفيان آمنا في طائفة من قريش متاجرا إلى الشام. فحين وصل إلى الشام في هذه المدة دعاهم هرقل ملك الروم، فأتوه بإلياء، إلياء هي بيت المقدس. دخلوا على هرقل وكان جالسا يحيط به عظماء الروم، فدعاهم هرقل ودعا ترجمانا له فقال له: سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال هرقل: أدنوه، قربوه، وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره، اجعلوا أصحابه عند ظهره من الخلف. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان، إني سائل هذا الرجل، فإن كذب علي فكذبوه، لو كذب في موضع كذبوه، أشير إلي من ورائه لقد كذب في هذا الموضع. قال أبو سفيان: فلقد منعني الحياء، الحياء من أن يأثر علي كذبا، منعني الحياء من أن يأثر علي كذبا، ولولا هذا لكذبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكذبت عنه لولا هذا. يعني أنهم كانوا يرون الكذب مخالفا للمروءة. ولا شك كما قال أهل العلم أن أبا سفيان لو كذب على هرقل في هذا الموضع لصدقه أصحابه بما يقول، لأنهم كانوا كفارا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، معادين له، يحبون أن يهلك عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون أن يستعدوا عليه ملك بني الأصفر هرقل عظيم الروم. لكنه أبت عليه مرؤته أن يؤثر عنه الكذب. قال: فكان أول ما سألني أن قال: كيف نسبه فيكم؟ خب بالك موقف هرقل، كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو من أوساطنا نسبا. فسأله هرقل: هل قال مقالته منكم أحد قبله قط؟ فقلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ كان في ملك في آبائه؟ أول حاجة، في حد قال قبل كده نفس هذه المقالة؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال هل أرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ في حد منهم بعد أن يدخل في الدين ده يرتد ساخطا على هذا الدين؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ شوف الكلام، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، برضو انتهموش بالكذب. قال فهل يغدر؟ قلت لا، لا يغدر عليه الصلاة والسلام، لا يغدر. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم له؟ قال الحرب بيننا وبينه سجان، ينال منا وننال منه. فقال هرقل فماذا، فبماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ومرنا بالصلاة والصبت والعفاف والصلة. فالتفت هرقل إلى ترجمانه وقال له قل له، لأبي سفيان يعني، سألتك عن نسبه فأخبرتني أنه من أوصافكم نسبا، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد مثل مقالته؟ فقلت لا. فقلت لو قال أحد مثل مقالته لقل رجل يأتفي بمن قبله فيما قال. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان أحد في آبائه ملكا لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فعرفت أنه لا يترك الكذب على الناس ويكذب على الله عليه الصلاة والسلام. وسألتك من يتبع أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل الضعفاء، صهيب وبلال وغيرهما، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. الإيمان يبدأ بنور بسيط، ينتشر هذا النور شيئا فشيئا حتى يعم أرجاء المعمورة. وسألتك أرتد أحد منهم عن دين سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب. وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة الأوثان. فإن كان ما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هذين، ولقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو أدركته لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بالكتاب، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله دحية الكلبي إلى عظيم بصرى وهو ملك غسان، دعا بهذا الكتاب فقرئ عليه، فإذا في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فأدعوك بدعاية الإسلام، اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الحديث أمره عجيب، لكني أكمل الحديث، هو حديث طويل، أكمل فقرة أخرى منه. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال، هرق قاعد بقى بيفهم عبد السلام، بيقول له سألتك عن كذا واستخلصت كذا وفهمت كذا، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب عنده وارتفعت الأصوات فأخرجنا، راحوا مخرجنا بره الروم. فقلت لأصحابي حين خرجت، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا أحدا نسبوه إلى جد غامض من جدوده من أجداده، ابن أبي كبشة على سبيل يعني إيه الاحتقار. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وإن ملك بني الأصفر يخافه، ولقد ظللت موقنا. شوف كلمة أبي سفيان، الكلام ده كان في الحديبية، ولقد ظللت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، حتى أدخل الله علي الإسلام. شوف هرق يعرف سنن الله عز وجل، ويعرف كيف يفكر ويعالج الأمور، كيف يفكر في الأمور وكيف يقلبها، يعرف سنن الله عز وجل. يقول وكذلك أتباع الرسل، فإن الرسل لا تغدر، ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أوسط الناس أو في أعلى الناس نسبا، وهكذا. ويسأل هل قال أحد مقالته هذه من قبل؟ لو قلت نعم لقلت رجل يتأسى برجل قبله، واحد زعم أنه نبي فأحب هذا أن يقلده. وسألتك أيضا في حد من آبائه كان ملكا؟ قلت لا. ولو قلت نعم لقلت رجل يطلب ملك أبيه. كل هذا لم يحدث. فإذا الرجل على دراية بسنن الله عز وجل، وعلى دراية أيضا بالمسالك الفكرية التي تعالج بها القضايا المهمة. أدي فرقتين، اسمع بقية الحديث. قال ابن الناصور، ابن الناصور هذا كان قسيس هرقل على إلياء، قال وحين قدم هرقل إلياء، حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس مهموما، فقال له بعض بطارقته لقد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناصور وكان حزاء ينظر في النجوم، يعني كان كاهنا يعمل بالكهانة ويعرف علم التنجيم أيضا، وقد أبطل الإسلام هذين العلمين، علم الكهانة وعلم الإيه التنجيم. كان رجلا، كان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه، لما قالوا احنا استنكرنا هيئتك، قال لقد رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، أن ملك الإيه الختان قد ظهر، جمع مختون، تجمع ختان ومختونين، أن ملك الختان قد ظهر، فمن من هذه الأمة يختتن؟ فقالوا له ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، ما تعملش همهم، واكتب إلى مدائن ملكك يقتلوا من فيهم من اليهود. إن كانوا دول هم اللي أهموك ومزعلينك وشغلين بالك، لا تشغلش بالك بيهم، اكتب الى مدائن ملكك ان يقتلوا من فيهم من اليهود. فشوف ممكن طائفة باكملها تباد في ظل ملك النصارى وحكمهم، وليس ذلك في الاسلام، ليس هذا في الاسلام. فبينهما هم على رأيهم، بينما هم كذلك، اذ اتي هرقل برجل بعث به ملك غسان، ملك غسان اللي هو عظيم بصرة. فلعل هذه هذا تفصيل القصة التي ذكرها ابو سفيان، مش قال لك دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتى به دحية الكلبي رضي الله عنه الى ملك، الى عظيم بصرة اللي هو ملك غسان، فحصل صخب وارتفعت الاصوات. ده تفصيل القصة كما رواها احد قساوستهم بعد ان اسلم. فأتي برجل أرسله ملك غسان يخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال، يعني لأتباعه، انظروا إليه أمختون هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختون. فسأله عن العرب فقال هم يختتنون. سأل الرجل ده العربي ده، سألوا عن العرب قال هم يختتنون. فقال هرقل إن ملك هذه الأمة قد ظهر، إن ملك هذه الأمة قد ظهر. وأرسل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، كان الرجل برضو عنده علم، هو كمان بعث يستشيره في هذه المسألة. أرسل إلى صاحب له برومية كتب له كتابا وكان نظيرا له في العلم. ثم خرج يريد حمصا، حمص اللي هي في سوريا. فلم يبلغ حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه الذي كان نظيرا له في العلم يوافقه على رأيه أنه قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يعني إذن استشار أيضا، يبقى علم التنجيم وعلم الكهانة وعلم بالسنن بسنن الله عز وجل وعلمه بالمسالك الفكرية الصحيحة، كل هذا قاده إلى الإيقان من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ حمص دعا عظماء الروم في دسكرة له بحمص، فلما اجتمعوا أمر بإغلاق أبوابها، قال لهم اقفلوا الأبواب. بعد أن جمع العظماء قال للحراس اقفلوا الأبواب، وأمر بأبوابها فأغلقت. فتطلع إليهم ثم قال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبرعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فحاصوا حيصة الحمر الوحش. حاصوا يعني نفروا، طبعا نفرة الوحوش غير نفرة الحيوانات الأهلية الإنسية المستأنسة. فحاصوا حيصة حمر الوحش، وإنما خص الحمر بالذات لشدة جهالتها، فهم أجهلوا من الحمر. فحاصوا حيصة حمر الوحش، فلما رأى نفرتهم وآية من الإيمان، يعني من إيمانهم مع بقاء ملكه، قال ردوهم علي هاتوهم. حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فلما فوجدوها قد غلقت. فلما رأى ذلك منهم قال ردوهم علي. فقال لهم إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له حينئذ ورضوا عنه، سجدوا له ورضوا عنه. هذا الرجل أيقن من كل السبل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومع ذلك شوف هو بيقول لأبي سفيان إيه، فإن كان ما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هاتين، ولو ولقد علمت ولقد كنت أعلم أنه سيخرج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني علمت أنني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. فما الذي منعه من الإيمان بهذه الحقيقة؟ أن ملكه وسلطانه تهدد، الملك والسلطان تهدد. لذلك عد أهل العلم الرغبة في السلطان وفي المحافظة عليه مانعا من موانع الهدى، مانعا من موانع الهدى، الحرص على الشرف والرياكة والسلطان. فشوف هو الرجل في النهاية ختم الكلام بإيه؟ بكذبة شديدة جدا. قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، بتأكد منكم بس امتحنكم بشوف انتوا ناس متمسكين بدينكم ولا لا. فقد رأيت، شفت منكم ما يسرني، فسجدوا له ورضوا عنه، كما يقول ابن الناصور في هذا الحديث، سجدوا له ورضوا عنه. فالحرص على الشرف وعلى الوجاهة بين الناس هذا مانع من موانع الهدى. أبو جهل أتاه المغيرة بن شعبة، وهذا الأثر وإن كان رواه ابن إسحاق بغير إسناد إلا أن المعنى المستنبط منه قد دلت عليه آيات ربنا عز وجل. أتى أبا جهل فقال له يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال لا والله يا ابن أخي، لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا إطعام الحجيج، هذا من الشرف والسؤدد عندهم، من الأمر الذي تفاخروا به، كانوا يطعمون الحجيج مجانا، أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، كل ما ينالوا شرفا نحصلهم في هذا الشرف، حتى إذا تحابينا على الركب وكنا تجوادي رهان كفرسي سباق قالوا منا نبي. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا، والله لا نؤمن به أبدا. فشوف أبو جهله يصدق أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل حين نزل قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا فدعا قريشا فعم وخص، يا بني يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمع قريش، اللي ما يقدرش يروح يبعث واحد مكانه عشان يشوف الرجل ده عايز ايه عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا إليه عليه الصلاة والسلام قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي، يعني وراء الجبل، يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. ونزلت سورة المسد، دبت جدا أبي لهب المسد إلى آخر السورة. فهم يسلمون له صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الصادق الأمين. ولذلك يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، انت فاكر هم مكذبينك مش مصدقينك انت رسول؟ ابدا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد كما قلت سابقا، الجحد يكون بالقلب ام باللسان؟ باللسان، باللسان. وضربت لذلك مثلا، انت تعرف انني محمد عبد المقصود، تعرف هذا بقلبك وأنت موقن به، هل تستطيع أن تخرج هذه الحقيقة من قلبك وأن تزعم أنني محمد علي؟ تقول هذا محمد علي محمد عبد المقصود؟ لن تستطيع هذا أبدا بقلبك، إنما تستطيعه بلسانك فقط على سبيل الكذب. أما القلب فما استقر فيه من معارف لا سبيل للقلب إلى أن يفرض هذه المعارف الحقائق أبدا. ممكن واحد يقول ان الحلاوه مملحه، لكن ده يقولها كاذبا بلسانه، اما بالقلب مش ممكن ابدا، عارف ان الحلاوه مسكره واستقر هذا في قلبه. فانهم لا يكذبون، هم موقنون انك رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، يعني يكذبون. فما الذي دفعهم إلى هذا؟ شوف الشرف. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج إلى هذه الغزوة هل أراد قتال المشركين؟ ما أراد قتال المشركين، بل كما ثبت عند ابن إسحاق بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر إقبال عير أبي سفيان قال لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم. كعب بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عنه في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. عايزين يحصلوا على هذه العير بأبي سفيان بضربة حظ، طبعا مش ضربة حظ كده، الأمور لا تجري بعشوائية، هناك قدر، وهذا مكر الله عز وجل بالمشركين. أبو سفيان جه عند موضع ببدر فلقي مجدي بن عمرو الضمري فقال له: هل أحسست أحدا تنكره؟ ما شفتش حاجة كده مش طبيعية، ما هو خايف. وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يريدون الاستيلاء على العير، فلما سأل مجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا تنكره؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني رأيت رجلين أناخا إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما، الشن اللي هي الإربة الأذينة، ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان إلى مناخهما، مناخ بعيريهما، المكان اللي قاعد فيه الجملين، فأخذ بعض البعرات، رأيت رجلين أناخا إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما، الشن اللي هي الإربة الأذينة، ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان إلى مناخهما، مناخ بعيريهما، المكان اللي قاعد فيه الجملين، فأخذ بعض البعرات ففتها في يده فإذا فيها نوى التمر، فيها نوى التمر، فقال: هذه والله علائف يثرب، وأيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه. فراح رايح على القافلة بتاعته، هو نازل من الشام من فوق على مكة تحت، راح من حارس يمينا إلى ناحية البحر الأحمر وترك بدرا على يساره. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر فأرسل من يتجسس الأمر، وقد ورد هذا في حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، وورد أيضا في حديث علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا رواه ابن إسحاق بإسناد المرسل قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثلاثة من أصحابه علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، الثلاثة من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، فوجدوا روايا قريش، الروايا اللي هم الغلمان السوداني اللي بيروح يجيبوا مية ويحولوها، فأمسك باثنين منهم، أسلم مولى بني الحجاج وعلي بن يسار مولى بني سعيد بن العاص، وأقبلوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي عليه الصلاة والسلام، فإذا سألوهما عن عير أبي سفيان قال: لا ندري عن عير أبي سفيان شيئا، ولكن هذا أبو جهل وأمية وعتبة وشيء. يروح الصحابة ضربينهم يضربوهم، فقالوا: طب خلاص سيبونا احنا هنقول لكم عن أبي سفيان، أول ما يسيبوهم يقولوا: هيه قولوا لنا عن أبي سفيان. يقولوا: والله احنا ما نعرف عن أبي سفيان شيء، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تجاوز في صلاته، يعني خفف صلاته، ثم سلم، ثم قال: إذا صدقوكما ضربتموهما، وإذا كذبتما تركتموهما. لقد صدق والله وإنهما لقريش. يعني إذا المسألة اتبدل الحال، بدل مكان العير لقى نفسه أمام إيه؟ النفير. فقال لهما أخبراني عن قريش. فقال له هم وراء هذا الكثيب الذي بالعضوة القصوى اسمه كثيب العقنقد. قال فكم القوم؟ قال كثير. قال كم عددهم؟ قال لا ندري. قال كم ينفعون في كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام القوم بين 900 إلى 1000، بين 900 و1000 عليه الصلاة والسلام. فقال لهما من فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وعمر بن هشام أبو جهل لعنة الله عليه، وعمر بن عبدود وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج، كل أشراف قريش تقريبا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال لهم هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. خلاص بقى لقوا نفسهم قدام الإيه؟ جيش مسلح، وهم 300 على أكثر روايات 319 مش مسلحين بهذا، ما معهمش إلا فرس واحد، فرس واحد كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث إسناده صحيح عند الإمام أحمد، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وكانوا خارجين كل ثلاثة يتنابون على البعير، كل ثلاثة يتنابون على البعير. الشاهد من هذا، شوف بقى لما في صباح اليوم التالي، قصة بدر دي قصة في غاية العجب والله. في صباح اليوم التالي بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقضى ليلته باكيا تحت شجرة قائما يصلي ويدعو ربه عز وجل ويبكي، وكان أكثر دعائه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم عليه الصلاة والسلام. صلى عليه الصلاة والسلام وحض الناس على القتال وصفهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا رأى قريشا وقد ارتحلت وبدأت تخرج من وراء الكثير، بدأت قريش تظهر بقى. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فأحلهم الغداء. كلمة لك العبارة دي، اللهم فأحلهم الغداء، يعني اللهم أهلكهم الحين، أحلهم يعني أهلكهم الحين. فشوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى أبو جهل وقد رأيت أنه يعلم حقا وصدقا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب قال لما كان يوم بدر قال أبو جهل اللهم قد قطع أرحامنا وأتانا بما لا نعرف، اللهم فأحله الغداء. فنزل قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مش انت استفتحت يا اخويا، ادي الفتح. شوفوا على يقين من انه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لانه اعرض عن هذا حرصا على الرياسة والشرف في قومه ازال الله عز وجل من قلبه هذا النور وطبع على هذا القلب وزين له الباطل، حتى انه يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قد قطع ارحامنا واتانا بما لا نعرف، اللهم فاحله الغداء. نفس الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش. فهذا امر في غاية الخطر. انت ما تظنش ان المسألة دي تتعلق بامور الامام فقط، لا، اذا لاح لك الحق في مسألة ما فاعرضت عن هذا الحق طلبا للرياسة او حرصا على الوجاهة والشرف والرياسة في قومك، ازال الله عز وجل هذا الحق من قلبك بعد ان اقيمت عليك الحجة وزين لك الباطل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصيبة كبرى من المصائب. تتبع هذا الأمر كثير جدا. أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيئا من القرآن عليه الصلاة والسلام، فكأنه رق له، كأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، عايزين يجمعوا لك فلوس يلمونك. قال: ولم يا ابن أخي؟ قال: قد علموا أنك أتيت محمدا تريد ما عنده من مال عليه الصلاة والسلام. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت كان عنده مال؟ ده كان في مكة لسه في مبدأ الدعوة عليه الصلاة والسلام، ما فيش مال ولا يحزنون. تريد ما عنده من مال؟ فقال الوليد بن المغيرة: لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا، أني من أكثرهم. قال: فقل فيه قولا يعرف به قومك أنك منكر له. طب قول في الرجل ده عليه الصلاة والسلام، قول فيه حاجة عشان الناس تعرف أنك أنت منكر لي. فقال: أنا والله لقد أتيته ولقد علمت قريش أني من أعلمهم بالشعر وبوزنه وقافيته وعروضه، ومن أعلمه بأشعار الجن، فما يشبه ما سمعت منه شيئا من هذا. والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمصبر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته، يحطم ما تحته. فنظر إليه أبو جهل وقال: فإنهم لم يرضوا عنك حتى تقول فيه. فقال: إذن فأنظرني، أمهلني. ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. ليه؟ لأنه قال: أنظرني. أنظرك يعني إيه؟ تتفكر وقد علمت أن هذا قول الله عز وجل؟ لا، برب العزة سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مش كده؟ أن يكون لهم الخيرة. أدام ربنا سبحانه وتعالى قطع عنك الاختيار بين أمره وأمر غيره، يبقى إذن قطع عنك التفكير والنظر أيضا، لأن التفكير ده عبارة عن إيه والنظر؟ الاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من أن تختار بين قول الله عز وجل وقول غيره. فإذن إذا فكرت هل تتبع أمر الله عز وجل أم لا، فهذه هي بدايات الشر. ولذلك نزلت الآيات تقول إيه؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إنه إيه؟ فكر. يعني مسألة كده تفكير. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا موقف الوليد ابن المغيرة. تعالوا كده نقارن بين هذا الموقف وموقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تعرفت سابقا لبيعة العقبة الثانية، وكيف أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقات في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأموالكم، أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. يبقى الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على أن يمنعوه من عدوه إذا قصده عدوه هذا بالمدينة. هل بايعوه على أن يخرجوا معه لقتال عدو خارج المدينة؟ لا، ما حصلش. في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان. لما عرف ان ابا سفيان قادم في هذه التجارة شاور، فتكلم ابو بكر فاعرض عنه، ثم تكلم عمر فاعرض عنه، فقام سعد بن عبادة انصاري ولا مش انصاري رضي الله تعالى عنه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال ايانا تريد يا رسول الله، ايانا خلي بالك من الكلام، ايانا تريد يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحار لاخذناها. الخيل يعني لو قلتنا انزلوا بخيل دي البحر البحار لاخذناها، ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد يعني ناحية اليمن لفعلنا. دي كانت ده كان كلام سعد بن عبادة الانصار. طيب خرجوا بقى علشان العير، وزي ما شفت العير فلتت ولقوا قدامهم ايه النفير، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الغلامين وعرف ان القوم بين 900 الى 1000، وعرف ان فيهم كل اشراف قريش، وقال هذه مكة القت اليكم افلاذ كبدها. شاور النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في هذه الحالة بقى لانه مقبل على حرب، فقال اشير علي ايها الناس، فقام ابو بكر فتكلم احسن. سبحان الله، في اي موقف تلاقي الصديق ده هو السابق، يلي مين على طول؟ عمر. فقام ابو بكر فتكلم احسن، ثم قام عمر فتكلم احسن، ثم قام المقداد بن الاسود فقال يا رسول الله امضي لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لا ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، فوالله لو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد من ذي اليمن لفعلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، ثم قال اشيروا علي ايها الناس. كل اللي كريم لحد دلوقتي ايه؟ مهاجرين، ابو بكر وعمر والمقداد مهاجرين. قال له خيرا ودعا له، ثم قال اشيروا علي ايها الناس. وانما كان يريد الانصار لانهم كانوا عدد الناس، هم كانوا 319 على اكثر 200 حاجة واربعين انصاري والباقي مهاجرين. فقال سعد وكانوا بايعوه على ان يمنعوه من عدوه اذا قدم عليه في المدينة. هل بايعوه على ان يخرج معه للقتال؟ لا، لكن شوف بقى الحيثيات. فقال سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال اجل. ايوه. قال سعد بن معاذ واسمع لكلامه، قال فقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. ايه اللي فاضل بقى؟ ايه اللي فاضل؟ تكون احنا امنا بك بانك رسول من عند الله، وامنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض لما اراك يا رسول الله فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك، ما تقر به عينك، ولعلك خرجت لامر، شوف الحيثيات العمال يجيبها، ولعلك خرجت لامر فاحدث الله عز وجل لك امرا غيره، فانظر الذي احدث الله لك فامض، فصر حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت منا كان احب مما تركت، وما امرت به من امر فامرنا تبع لامرك. فكره ذلك صلى الله عليه وسلم ونشطه وقال لأصحابه: سيروا أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، إلى الأماكن التي سيقتل فيها كل واحد منهم. فحيثيات سعد بن معاذ إيه؟ نحن آمنا بأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأنك لا تنطق عن الهوى، فهل لنا بعد ذلك أن نجادل أو نتوقف في أمر جئت به؟ لا، سر على بركة الله فنحن معك، وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فالإنسان إذا كان مؤمنا بالله عز وجل، مؤمنا برسوله عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لك أبدا أن تتردد في قبول أي شرعة أو أي شريعة مما جاء به عليه الصلاة والسلام، بل يجب عليك أن تعتقد أنه الخير، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما دعانا إلى الأكمل والأتم. أما أن يحرص الإنسان على الوجاهة في قومه، هذا يكون فرضا للكثير عن الطاعة. واحد يقول لك أنا خايف من صليت، يقول علي تبين بقى وبتاع وبركتك سيدنا الشيخ، ويخليه ماشي كده يقوم يمسح عليه بكفاهة كده يقول له بركتك سيدنا الشيخ وما إلى ذلك، مع أنه رجل معظم في قومه. كمان يلتحي؟ لا بقى، ده الدهو الخالص والتشيخ ومش عارف بقى يقولك عليه ايه، الدروش، فلان الدروش، مع ان هو في الاصل رجل رئيس في قوم. شوف، قرأت خبرا في الصحف ان في بعض القضاء هديه المستشارين، يقولك الهيئة القضائية وقدسية الهيئة القضائية، بعض القضاء ذهب الى نادي القضاء وهو يلبس قميصا كهذا اللي بيسموه الجلباب، وهذا ليس جلبابا، الجلباب هو بتاع المرأة، هذا اسمه القميص. طلبوا طلبات مشاريب يعني، فجم بتوع إدارة النادي، والراجل السفراجي قال لهم أنا ما ممنوع إن أنا أنزل لكم مشاريب، لأن ممنوع إن أنتم تدخلوا بالشكل ده، ممنوع تدخلوا بالشكل ده. فطبعا المستشار ده لابد إن هو يشعر بإيه، ده المستشار ده أول ما بيدخل محكمة الحاجب بيتمسك المحكمة، يروح الناس كلهم واقفين، وأول ما يدق بإيده كده ورفع في الجلسة يروح الناس كلهم واقفين، وانتهى قدسية القضاء ده، أنت في معبد، هما بيقولوا كده. يوم أول ما الراجل ده لبس هذا القميص اتبهدل بقى خلاص، هتبتدي بقى المرمطة من هنا. مع إن أنت تيجي مثلا رايح تقول انا عايز اتفرج على مش عارف اوركسترا القاهرة السيمفوني، نسأل الله عز وجل ان يعيذنا من هذا، وتروح هناك كده لابس قميص وبنطلون يقول لك لا ممنوع. طب لابس بدلة وكرافتة برضو ممنوع، لازم تلبس بدلة سودة، المكان ده ما يدخلوش الواحد لابس بدلة سودة، وفي اماكن ثانية ما تدخلهاش الا انت لابس بدلة كاملة سودة او غير سودة مش مهم، وفي اماكن تدخلها بملابس اللي يسموها ملابس السبور وهكذا، كل ده مستحب. يقول لك ريدنجوت، عمن اخذنا هذا ريدنجوت؟ ها بدله كده كانت بتتعمل هنا في الحته دي اللي بتاعتها اللي قاب بتاعتها دي، بتعمل بقماش لميع حرير يبقى بيلمع كده ومش عارف عامله ازاي، ولازم تكون بتزيري وما الى ذلك، كل ده ماشي. لكن بقى تلبس لي دي وهذا لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا عم الشيخ يعني ايه اتحبكت على كده؟ لا ما اتحبكتش، حبكتش ولا حاجه، وانت سمعنا محبكها الناحيه الثانيه. انت بتلبس ده اساسا عشان هم بتوع الغرب اللي انت متابعهم وبتحبهم بيعملوا كده، فانت بتعمل زيهم بالضبط. حتى ان الرئيس الماضي كان في قصر عبدين لما غير الحرس جايب موسيقى بتاعت الايرب دي زي ما بيحصل عند ملكه انجلترا، شفناها ونلبسهم جوليلات برضه في انجلترا، وعمالين ماسكين موسيقى الايرب وبيغيروا ايه الحرس. انت بقى بتنكر عليا ان انا البس ده ليه؟ انت ايش دخلك في لبسي؟ بتقول ان دي بلد الحرية، والله انت لا، انت في انجلترا ممكن تمشي في اي مكان وانت لابس الملابس دي، لكن لان دول السادة المتبوعين، احنا هنا بقى الاتباع، احنا الاتباع، فالامر عندهم يختلف عما عندنا. فبتبص تلاقي مثل هذا الامر يصد الكثير من الناس عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجي راجل تقول له انت ليه بتصافح النساء؟ يعني لو انه قال لان عمر بن الخطاب كان يصافح النساء عند البيعة كان يبقى ليه بعض العذر، نقول له الحديث ده حديث باطل لا اصل له، مش لا اصل له، حديث باطل اسناده لا يصح الحال من الاحوال. بل اللي ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها. والثابت من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند الطبراني باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد، المثلث النيبر ده، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. هو يقول لك اصلنا يعني الست مدت ايدها هكسفها بتاع بعدين الناس هتتري علي يعني هكسفها، انت اولا هتكسفها وثانيا الناس كلهم ايه عادي استهزئوا بيك. الله ايه يا استاذ فلان ده؟ لا لا سياسة الدين مش كده خالص، الدين ده سماحة ومش سماحة وبتاع. السماحة دي يعني ايه؟ تطنش عن النصوص اللي جات والاحكام التي جاء بها النبي عليه السلام باسم السماحة. يبقى السماحة دي لفظة كده او معنى كده متخيل في الاذهان ان انت اي حاجة بيحبها الناس يبقى هذا مما يتسامح فيه حتى وان كان الشرع قد حرمها. ما احنا ديننا دين السماحة، يبقى نبغي ان احنا نطنش الحتة دي بدل الناس مؤتلفين عليها وما فيش اي حاجة خالص. خلاص يبقى السماحة دي ممكن تنسخ شرائع او جزء من شرائع الاسلام. انما يجي يقول لها يا ست يعني انا من غير ما تزعلي ولا حاجة، الاسلام ده ديني زي ما هو دينك وانا مخاطب بيه وانت مخاطبة بيه، وانا مش قصدي ان انا حريجك ولا حاجة، انا عارف ان انت حضرتك ممكن تكوني مش عارفة الحكم ده، لكن الشرع نهانا عن كده ومش معقول اطلاقا حتى كمان ان الشرع من باب الاولى. يعني ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يقول لك ولا تقل لهما اف، لمين؟ للوالدين. يقوم واحد يروح يقول للوالد يعني يضرب والديه؟ يضرب؟ اذا كان انت منهي عن قول الاف تروح واحد يروح يقول لابوه الله يلعنك، ده يبقى مجرم، ده انسان مجرم حتى لو كان ابوه نصرانيا او يهوديا، لان الله عز وجل نهى عن الاف وهي ابسط الكلام ابسط الكلام. وقال ايضا ايه؟ ولا تنهرهما. النهر ده ايه؟ ان تشيح بيدك في وجه والديك. يعني يجي يقول لك ابوك حاجه مثلا في هو ايه؟ يروح عامل كده. فان كانت الاشاحه دي ابسط الاعمال انت منهي عنها، يبقى انت منهي من باب الاولى عنك انت تشده كده مثلا تكذبه كده او تضربه او كذا. كذلك في الشريعه اذا نهى الله عز وجل عن النظر الى المراه يبقى الواحد يمسكها؟ حاجه انت منهي عن النظر اليها تمسكها؟ شيء ما يعني ده من باب الاولى اللي انت ما تمسكهاش. لكن يجي يقول لك اصل انا لو قلت اصل انا عملت كده هبقى احرجت الست دي وممكن تزعل. الله، طب وانت لو سلمت ربنا هيزعل؟ ربنا بقى يزعل ولا الست دي هي اللي تزعل؟ وكمان الناس مش هيسيبوني في حالي، هيقولوا طريقه عليا يقول لك لا انت تدروش لي، وان كان المدير ولا بتاع هيبتدي يكتب تقارير وحاجات بقى امنيه وبتاع يقول لك الراجل ده بدا ايه؟ ولو رحت لابس بتاع في ايدك اليمين كمان خلاص بقى. كده واضح امرك وبان. فالحرص على الشرف بين الناس، ما هي دي يا اخوانا احنا شفناها يعني. واحد لا تؤاخذني، كنا بنمشي في المنطقه بتاعتنا والناس بيعملوا لنا كده. اول والله يا اخوانا اول ما التحيت وانا معدي على قهوه من القهاوي قاعد عليها ناس الله ان اشهى اللي هتفزع ده في وشه. والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا دي حاجه ايه بتغضب الانسان بقى. انا اللي في الاول اللي كنت لسه من كام يوم بتقوم تسلم عليا وتتنطر من على القهوه وانت قاعد تاري عليا بالشكل ده، فالانسان بقى ان ما اعتصمش بالله عز وجل وفي حاجات تساعده على كده. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ايه المنهج الذي ينال به الحب؟ حب الله عز وجل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقوم ربنا يحبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يحبك ايه الخطوه التاليه؟ اسمع في الحديث الذي اخرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا نادى جبريلا: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. ثم يوضع له القبول في الارض. القبول الناس اللي هم بيستهزئوا بيه دلوقتي